إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أخرج الترمذي عن عروة بن الزبير بسند صحيح مرسل قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها 1000 مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا ما شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها، ثم قال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، من كان منهم طلق ومن لم يطلق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، قال: ذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3، فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد عن أبي رزين الأسدي قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان 3. وأخرج النسائي وابن ماجة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: الطلاق مرتان، قال: يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى ثم يطلقها إن شاء. وأخرج مالك والشافعي وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة في المطلقة 3 قبل الدخول، قال: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق 3 واحدة. قال: فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي رواية لمسلم وأبي داود والنسائي أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت 3 تجعل 1 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و3 من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك. قالت: طلقني زوجي 3 وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نحله الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحا. فأنزل الله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. فلم يصلح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها. ثم قال الله: إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنهما فضربها فكسر يدها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين فهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها، ففعل. ثم تزوجها أبي بن كعب فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك. وأخرج البخاري والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس ابن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وعن قتادة في قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، قال هذا لهما، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله قال هذا لولاة الأمر، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال إذا كان النشوز والظلم من قبل المرأة فقد أحل الله له منها الفدية، ولا يجوز خلع إلا عند سلطان. فأما إذا كانت راضية مغتبطة بجناحه مطيعة لأمره فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا. وعن إبراهيم قال إذا جاء الظلم من قبل المرأة حل له الفدية، وإذا جاء من قبل الرجل لم يحل له منها شيء. وأخرج البيهقي وضعفه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة. وعن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأل ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها. وأخرج مالك وأبو داود بسند صحيح عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيضة. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا أراد النساء الخلع فلا تكفرهن، أي لا تذلوهن. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال المختلعات هن المنافقات. وأخرج أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات المنتزعات هن المنافقات. قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها أخرج النسائي بسند ضعيف عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله؟ أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في الختام هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.